قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأباح المغصوب قوله وأباح المغصوب لو غير الغاصب الصلة. فقالوا: لو أن سارقا دخل مدارا لشخص له فيه دواب ورحى وطعام، طحن السارق طعام صاحب الدار وبدوابه وأرحيته ملك الطحين بذلك، فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما والسارق مظلوما، فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدرا وإن قتل السارق كان شديدا. هذا الكذب الذي نسبه هذا الرافضي من الحلي لأهل السنة، لأن يعني أهل السنة أفتوا بهذا، وطبعا كل هذه الأشياء التي أتى بها من الكذب ونسبة لأهل السنة، قال أن أهل السنة دول خرجوا عن يعني علم القرآن وعلم السنة واتبعوا هؤلاء الصحابة الضالين، فإنهم أتوا بهذه يعني الشواذ والغرائب للدين الباطل من دينه. فقال هذا، قال بأن أهل السنة روح المغصوب. فيقال فضل الشيخ الإسلام، فيقال أولا هذه المسألة ليست قول جمهور علماء السنة، وإنما قالها من ينازعهم فيها جمهورهم ويردون قوله بالأدلة الشرعية فهي قول بعض العلماء، ولكن الفقهاء متنازعون في الغاصب إذا غير المغصوب بما أزال اسمه كطحن الحبل، فقيل هذا بمنزلة إتلافه فيجب للمالك القيمة، وهذا قول أبي حنيفة. وقيل بل هو باق على ملك صاحبه والزيادة له والنقص على الغاصب وهو قول الشافعي. وقيل بل يخير المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن نقص وبين المطالبة بالبدل وترك العين للغاصب، وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وإذا أخذ العين فقيل يكره الغاصب، وإذا أخذ العين فقيل يكون الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنع، وقيل لا شيء له. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، وحينئذ القول الذي أنكره خلاف قول جمهور أهل السنة. القول الذي أنكره هذا ما هو جمهور أهل السنة على هذا الأمر، وإنما أهل السنة ينكرون هذا، جمهورهم ينكر هذا القول. نعم. ثم إنه كذب في نقله بقوله لو تقاتل كان المالك ظالما، فإن المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول لم يكن ظالما، ولم تجز مقاتلته بل إذا تنازع فرافع إلى من يفصل بينهما، إذا كان اعتقاد هذا أن هذه العين ملك ملكة، واعتقاد الآخر أنها ملكة. وأيضا فقد يفرق بين من غصب الحب ثم اتفق أنه طحنه وبين من قصد بطحنه تملكه، فإن معاقبة هذا بنقيض قصده من باب سد الذرائع. وبالجملة فهذه المسائل التي أنكرها كلها من مذهب أبي حنيفة، ليس بها لغيره إلا مسألة المخلوقة مما عندنا للشافعي. يقول أيضا بالجملة كل المسائل هذه التي ذكرها سابقة كل هذه مذهب أبي حنيفة، وما فيه أحد من يعني المذاهب الأخرى له مسألة في هذه المسائل إلا مسألة المخلوقة من ماء الزنا، وهذه القضية للشافعي فقط. ثم سيبين الشيخ أن هم يعني الشيعة يفضلون مذهب أبي حنيفة على بقية المذاهب، وهل من هم جابوا هذه الأشياء اللي هي رواها شاذة عن أهل السنة ونسبوها لأهل السنة وكأنهم يعني دمغوها بها ووصموا مذاهبهم بها، فيقال له نعم. فيقال له الشيعة تقول إن مذهب أبي حنيفة أصح من بقية المذاهب الثلاثة. نعم. ويقولون إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض المذاهب الأربعة استفتى الحنفية. هل عندهم يعني إن الشيعي إذا اضطر أن يسأل يعني غير شيعي من أهل المذاهب وذهب أهل السنة يقول يدور على الخلف عشان يسلم. ومع هذا راحوا هم جابوا هذه المسائل من مذهب أبي حنيفة هنا وحطوها ليرموا بها أهل السنة، من أهل السنة لا يدخلوا فيه. نعم. ويرجحون محمد بن الحسن على أبي يوسف. محمد بن الحسن هو محمد الحسن الشيبة من تلاميذ أبي حنيفة، على أبي يوسف من تلاميذ أبي حنيفة. نعم. فإنهم لنفورهم عن الحديث والسنة ينفرون عما كان أكثر تمسكا بالحديث والسنة. نعم. ولهذا أنكروا المذاهب يعني الأئمة الثلاثة لأنهم أكثر تمسك يعني بالكتاب والسنة. مذهب الإمام الحنيفة فيه كثير من الرأي. نعم. فإذا كان كذلك فهذه الشناعات في مذهب أبي حنيفة. نعم. فإن كان قوله هو الراجح للمذاهب الأئمة الأربعة كان تكفير التشنيع عليه دون غيره تناقضا منه. تناقض منه يشنعون عليه علما أنهم يقولون هو أحسن المذاهب. نعم. ثم بينوا فيه من الضعف والنقص ما يقتضي أن يكون أنقص من غيره. وما هذا التناقض بعيد منهم، فإنهم بفرض جهلهم وظلمهم يمدحون ويلومون بلا علم ولا عدل. فإن كان مذهب أبي حنيفة هو الراجح كان ما ذكروه من اختصاصه بالمسائل الضعيفة التي لا يوجد مثلها لغيره تناقضا، وإن لم يكن الراجح كان ترجيحه على بقية المذاهب باطلا، فيلزم بالضرورة أن يكون الشيعة عن الباطل على كل تقدير، ولا ريب أنهم أصحاب جهل وهوى يتكلمون في كل موضع بما يناسب أغراضهم سواء كان حقا أو باطلا. وقصدهم في هذا المقام ذم جميع فضائل أهل السنة فينكرون من كل مذهب ما يظنونه ملزوما فيه، فسواء صدقوا بالنقل أو كذبوا، وسواء كان ما ذكروه من الذم حقا أو باطلا، وإن كان في مذهبهم من المعاني أعظم وأكثر من معاني غيرهم. نعم. وهذا ما يبدو أن الشيخ تعف عنه، يقول عندهم من المعايب والأمور العظيمة أكثر من عند غيرهم. نعم. وأما قوله وأوجب الحد على الثاني إذا سدد الشهود وأسقطوه إذا صدقه، فأسقطوا الحد عن الاجتماع والإقرار والبينة، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق الشهود يسقط عندهم الحد. فيقال هذا أيضا من أقوال أبي حنيفة وخالفه فيها الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان أربع مرات، وأما الجمهور فيقولون الإقرار يؤجل حكم الشهادة ولا يبطلها لأنه موافق لها لا مخالف لها وإن لم يحتج إليه كزيادة عدد الشهود على الأربع وكإقراره أكثر من أربع مرات. وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة، فإن كان صوابا فهو قوله، وإن كان الآخر هو الصواب فهو قوله. ثم يقال لا، من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسألة ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية. وأما قوله وإباحة أكل الكلب والجواب بالعبيد وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر، فيقال هذا كلام برضه نفس يعني قوله اللي هو من مطهر كلها. إن إذا المثل لأهل السنة هذا أنه مباح أكل الكلب والجواب بالعبيد وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء وغير ذلك من المسائل. نعم. فيقال نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب، وكذا نقله عن جمهورهم، بل فيه ما قاله بعض المقلين بخلافة الخلفاء الثلاثة وفيه ما هو كذب عليهم لم يقلها أحد منهم. يعني قوله بل فيه ما قاله بعض المقرين بخلافة الخلفاء الثلاثة، يعني اللي يقر بخلافة الخلفاء الثلاثة يعتبر من أهل السنة بالجمع. نعم، قال فيه ما هو كذب عليهم، نعم لم يقله أحد منهم. وذلك الذي قاله بعض هؤلاء اعترض عليه جمهورهم فلم يتفقوا على ضلال. يعني احنا اهل السنه لم يتفقوا على ضلال، كان قال هذا بعضهم فانه قد انكروا. نعم. ثم ان الموجود في الشيعه من الامور المنكره الشنيعه المخالفه للكتاب والسنه والاجماع اعظم واشنع مما يوجد في اي طائفه قربت من طوائف السنه. نعم. فما من طائفه من طوائف السنه يوجد في قولها ما هو ضعيف الا ويوجد ما هو اضعف منه واشنع من اقوال الشيعه. نعم. يعني لو رحنا نعدد اقوال الشيعه يقول تطلع اقوال ضعيفه جدا لا يمكن ان تكون يعني مثلها عند من ينسب الى السنه. نعم. فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم، فإن الكذب الذي يوجد فيهم والتكذيب بالحق وفق الجهل والتصديق بالمحالات وقلة العقل والغلو في اتباع الأهواء والتعلق بالمجهولات لا يوجد مثله في طائفة أخرى. وأما ما حكاه من إباحة لواطن العبيد فهذا كذب لم يقله أحد من علماء أهل السنة، وأظنه قصد التشنيع به على مالك، فإني رأيت من الجهال من يحكي هذا عن مالك، وأصل ذلك ما يحكى عنه بحشوش النساء، فإنه لما حكي عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك، وحكي عن مالك فيه روايتان، ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك، وهذا من أعظم الغلط على من هو دون مالك، فكيف على مالك مع جلالة قدره وشرف مذهبه وكمال سيادته عن المواحش وأحكامه بسد الذرائع، وأنه من أعظم المباني إقامة للحدود ونهيا عن المنكرات والبدع. ولا يختلف مذهب مالك بأن من استحل إتيان المماليك أنه يكفر، كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن استحلال هذا بمنزلة استحلال رب أمته التي هي بنته من الرضاعة أو أخته من الرضاعة أو هي موضوع أو أبيه، فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة برضاعة أو سهل لا تباح له باتفاق المسلمين، فمملوكه أولى بالتحريم، فإن هذا الجنس محرم مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين بخلاف وضع الإناء. ولهذا كان مذهب مالك وعلماء المدينة أن اللوطي يقتل رجما محصنا كان أو غير محصن، سواء تلوق بمملوكه أو غير مملوكه، فإنه يقتل عنده الفاعل والمفعول به، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود وغيره. وهذا مذهب أحمد في الرواية المنصوصة عنه وهو أحد قولي الشافعي، فمن يكون مذهبه أن هذا أشد من الزنا كيف يحكى عنه أنه أباح ذلك؟ وكذلك لم يبح غيره من العلماء بل هم متفقون على تحريم ذلك، ولكن كثيرا من الأشياء يتفقون على تحريمها ويتنازعون في إقامة الحد على فاعلها، هل يحد أو يعذر بما دون الحد، كما لو وطئ أنشا التي هي بنته من الرضاعة. نعم. لا بأس إن شاء الله. خلاصة الأمر أن هذا الذي يفتنا به على أهل السنة يقول أولا هذا لم يقله جمهوره، إنما إذا كان قاله بعضهم فإنهم ردوا عليه، فإن أهل السنة يعني ينكروا هذا، وعند الآخرين الشيعة من الشناعات والخضاعات ما ليس عند أهل السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.